بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع المحاضرة 19 من مادة الأسماء والصفات، وسأتكلم بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة والتي تليها عن فرق خالفت وانحرفت في باب الأسماء والصفات. وأبدأ بأم الفرق المنحرفة في باب الأسماء والصفات والتي أثرت على كل من أتى بعدها، وهي الجهمية. والجهمية كما تلاحظون من اسمها فرقة تنتسب إلى الجهم، والجهم هو الجهم ابن صفوان السمرقندي الراسبي ولاء، تلقى معتقداته عن شيخه الجعد بن درهم. والجهم ظهر في خراسان في خلافة هشام بن عبد الملك، وكان المسلمون قد قتلوا شيخه الجعد بن درهم بعد أن استتابوه وأقاموا عليه الحد بسبب كفره ومخالفته لقول الله تبارك وتعالى، فقد ضحى به خالد القسري بعد أن أقام الحجة عليه من قبل علماء بلده وقال: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا. وقد أشار الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى إلى ظهور الجهمية وإلى قوتها، وبين أنها ظهرت في خراسان، لكنها حين ظهرت كانت السنة وأهل السنة في محل قوة. أما بالنسبة للجهمية فإن أهلها كانوا قد دسوا رؤوسهم في التراب ولم يعلنوا بمعتقداتهم في حال قوة السنة وأهل السنة، إلى أن ظهر الخليفة المأمون الذي كان له نظر في المعقول، استجلب كتب الأوائل وعرب حكمة اليونان وقام في ذلك وقعد وخب ووضع، ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها، وآل به الحال أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن وامتحن العلماء وخلى بعد أن مات شراً وبلاءً في الدين. والجهمية عندما ظهرت وقويت وتقوت بالخليفة المأمون رفعت شعارا جميلا، وهو شعار التنزيه. والتنزيه من أعظم الشعارات التي موه بها الجهمية على الناس، زعموا للناس أنهم أهل التنزيل، أنهم أهل التنزيه، ووصفوا أهل السنة بالتشبيه والتجسيم، فزينوا باطلهم بالشعار الذي رفعوه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء الجهمية أصل قولهم الذي به يموهون على الناس إنما هو التنزيه، ويسمون أنفسهم المنزهون، وهم أبعد الخلق عن تنزيه الله وأقرب الناس لتنزيش تقديسه. ثم ذكر الوجوه الكثيرة التي تدل على أنهم أبعد الناس عن تنزيه الله تبارك وتعالى. فقد أظهروا للناس التنزيه وحقيقة كلامهم التعطيل، وهم كما قال فيهم ابن القيم: أخرجوا التعطيل في قالب التنزيه. ودعوني أيها الأفاضل أستعرض لكم أبرز رؤوس الجهمية، وأوضح ما الذي أدخلوه على الإسلام في باب الأسماء والصفات فقط، علما بأن بدعهم التي أدخلوها على الأمة تفوق البدع التي أدخلوها في الأسماء والصفات. لو بدأت برأس رأسهم وهو الجعد بن درهم. الجعد الذي تنسب إليه وإلى تلميذه الجهمية كان من معتقداته تعطيل الباري تبارك وتعالى عن صفاته العلية، فهو أول من أحدث الكلام في أسماء الله وصفاته، وأنكر أن يتسمى ربنا تبارك وتعالى باسم أو يتصف بصفة، وهو أول من عرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله يتكلم، وأن الله يحب عباده، ولهذا قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وهذا القول يعارض ما في كتاب الله تبارك وتعالى، يقول ربنا سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهو يقول بعكس قول الله: لم يتخذ إبراهيم خليلا. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلم الله موسى تكليما، وهو يقول: لم يكلم موسى تكليما. وقد أنكر الجعد صفة الرضا في الصفات التي أنكرها المتضمن للمحبة، وهو أول من اشتهر كلامه في القول بخلق القرآن. ومن مخالفاته الأخرى في باب الأسماء والصفات أشير إلى مخالفة واحدة فقط، وهو أنه كان يرى القدر، يرى عقيدة القدرية الأولى. والقدرية الأولى هم النفاة مطلقا لمراتب القدر، وأول من جاء بهذا القول بنفي القدر بمراتبه كلها رجل بالبصرة يقال له معبد الجهني، قال: لا قدر والأمر أنف. فالجعد يرى رأي القدرية الأولى وينكر القدر بمراتبه الأربع. أما عن مصدر مقالات التعطيل التي أحدثها الجعد بن درهم، من أين أتى بها؟ قد ذكر العلماء أنها مأخوذة عن تلامذة اليهود وعن الفلاسفة المشركين وضلال الصابئين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وأخذها طالوت من خاله لبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحد مصادر مقالة الجعد هم اليهود، واليهود كانوا يقولون بخلق التوراة في عقيدتهم المحرفة. ولبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بخلق التوراة، وألقى قوله هذا على ابن أخته طالوت، فألف طالوت في هذا وأفشاه، وكان ممن تلقفه عنه أبان ابن سمعان. وأبان ابن سمعان هو الذي تنسب إليه فرقة يقال لها الأبانية أو البيانية. بيان ابن سمعان النهدي زعم بيان أن في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جزءا إلهيا متحدا بناسوته، وزعم أن هذه الإلهية قد انتقلت من علي إلى ابنه محمد ابن الحنفية، ثم صارت في ولده أبي هاشم، أبو هاشم ولد محمد ابن الحنفية، ثم صارت بعد أبي هاشم في بيان هذا. فادعى، قاتله الله تبارك وتعالى، ادعى الألوهية، والعلماء قد قتلوه بسبب كفره وزندقته. وأبان هو الذي أخذها من طالوت، أخذ القول بخلق التوراة ونقله إلى الإسلام وألقاه إلى الجعد بن درهم. والجعد بن درهم هو أول من أفشاه في الإسلام، من أفشى هذا القول أن القرآن، أن كلام ربنا تبارك وتعالى مخلوق. زعموا أن ربنا تبارك وتعالى وتقدس خلق كلامه في جسم منفصل عنه فتكلم ذلك الجسم، فأثبتوا لله تعالى الكلام لا على أنه صفة قائمة في ذاته سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، بل أثبتوا له كلاما يخلق في محل منفصل عنه. والقرآن من كلامه، فالقرآن مخلوق عند الجعد وأتباعه من الجهمية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الجعد نافق المسلمين فأقر بلفظ الكلام، أي أثبت صفة الكلام، لكن لا على أنها قائمة بالله تبارك وتعالى، وقال: كلامه يخلق في محل كالهواء وورق الشجر، فأثبت الكلام على أنه مخلوق منفصل عن الرب تبارك وتعالى. وفي هذا تعطيل لصفة الكلام القائمة بالله تبارك وتعالى. وهذا الأمر سرى عند الجعد والجهمية على سائر صفات ربنا تبارك وتعالى، فليس لله سبحانه وتعالى صفة قائمة به جل وعلا، فهم نفاة الصفات ومعطلة الصفات تعطيلا كليا. إذا عرفنا أن أحد مصادر مقالة الجعد هم اليهود المبدلين، فمنهم أخذ الجعد القول بخلق القرآن الكريم. كذلك الجعد كان في أرض حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة، والصابئة فيهم معطلة، والجعد أخذ مذهبه في التعطيل عن الصابئة، وهم فلاسفة من بقايا أهل دين نمرود يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، فهم معطلة لصفات الرب تبارك وتعالى. الله تعالى عندهم لا تقوم به صفة، وإنما صفاته كلها في هذه الهياكل التي يعبدونها من دونه سبحانه وتعالى. فمقالة التعطيل التي أتى بها الجهمية هي مقالة مأخوذة عن اليهود المبدلين وعن ضلال الصابئين، فأول من حفظ عنه التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم، زعم أن الله ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى، وزعم أن القرآن مخلوق، وقال بقول من سبقه من اليهود المبدلين والصابئة الضلال الزنادقة. وبعد مقتل الجعد بن درهم حمل لواء التعطيل تلميذه الجهم بن صفوان، وكان أحد الخوارج على بني أمية. التقى الجهم بشيخه الجعد في الكوفة، وتأثر به تأثرا شديدا، وأخذ جل مذهبه منه. وقد وافق شيخه الجعد في نفي الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى، بل له في بدعة نفي الأسماء والصفات غلو شديد، فله مزية المبالغة في النفي والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه، فقد أخذ مقالة شيخه وغلا فيها وبالغ في النفي، فلم يثبت لربنا تبارك وتعالى شيئا من أسمائه وصفاته إلا اسما من الأسماء سأشير إليه بعد قليل. فالجهمية ردوا ظواهر نصوص الكتاب والسنة التي أتت بإثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى بشبهة التشبيه، زعموا أنهم عطلوا لئلا يشبهوا، وهؤلاء قد وقعوا في التشبيه قبل أن يفروا منه، ثم أرادوا أن يفروا منه فوقعوا فيما هو شر منه، وقعوا في تحريف الكلم عن مواضعه، وفي تعطيل الباري جل وعلا عن اتصافه بصفاته العلى. ولم يكتفوا بهذا، بل لمزوا من أثبت الصفات للباري جل وعلا بأنه مجسم مشبه. والرمي بالتجسيم لم يقتصر على أهل السنة والجماعة، فلم يسلم الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام من لمز الجهمية، وهذه شنشنة عرفناها من أكثر المبتدعة. فهذا أحد رؤوس المعتزلة، والمعتزلة كما سيأتي الذي وضع عليهم بصماته هم الجهمية في باب الأسماء والصفات. وإن كانت المعتزلة قد وجدت قبل الجهمية، لكن لم يكن لهم قول مشهور في الأسماء والصفات، وإنما بصموا من قبل الجهمية. لذلك وصف شيخ الإسلام رحمه الله المعتزلة بأنهم مخانيف الجهمية، فالجهمية هي التي أثرت في المعتزلة. ثمامة ابن أشرس تنسب إليه فرقة يقال لها الثمامية، وهي فرقة قد أثرت فيها الجهمية في باب الأسماء والصفات تأثيرا تاما، وتركت بصماتها الواضحة عليها. ماذا قال ثمامة ابن أشرس؟ يقول ثمامة: ثلاثة من الأنبياء مشبهة مجسمة. موسى حين قال: رب أرني أنظر إليك، وعيسى حين قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حين قال: ينزل ربنا. وهذا القول الشنيع في وصم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، أقول في وصمهم بهذه التهمة الشنيعة بأنهم مجسمة مشبهة، قد نسبها الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، نسبها إلى القاضي ابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد هو أحمد ابن أبي دؤاد، كان قاضي قضاة المعتصم ثم الوافق، وهو الذي أعلن بمذهب الجهمية، فهو تلميذ بشر المريسي كما سيأتي، وهو رأس من رؤوس الجهمية، أعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطان على امتحان الناس بالقرآن. وأحمد بن أبي دؤاد يقول ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي محدث واسط، قال: بلغني عن ابن أبي دؤاد يعني قاضي أيام المحنة أنه قال: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، عيسى بن مريم عليه السلام حيث يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وموسى حيث يقول: رب أرني أنظر إليك، ومحمد حيث قال: إنكم ترون ربكم. فالحامل لهؤلاء المبتدعة على إطلاق لقب التجسيم والتشبيه على هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام هو استحكامهم في بدعة التعطيل بدعوى التنزيه، فقد قلت لكم قبل قليل رفعوا شعار التنزيه، يريدون بزعمهم أن ينزه الله تعالى عن مشابهة مخلوقاته. فلما استحكموا في بدعتهم حكموا بها على الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام لكونهم أثبتوا الصفات لله تعالى على ظاهرها. وقد قلت للأفاضل وفقهم الله تعالى في محاضرة مضت، قلت إن منتهى مراد هؤلاء إثبات وجود مطلق وذات مجردة عن الصفات. وقد قلت للأفاضل وفقهم الله تعالى إن الوجود المطلق والذات المجردة عن الصفات إنما تكون في الأذهان ولا تكون في الأعيان، لكن هؤلاء أرادوا أن يصلوا في النهاية إلى أنه ليس في السماء إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد. أما موقف الجهم من أسماء الله تعالى فقد ذكرت قبل قليل أنه ممن نفى الأسماء، فكان ينفي أن يسمى الله تعالى باسم يسمى به العبد، فلا يسمى عنده شيئا ولا حيا ولا عالما ولا سميعا ولا بصيرا، لكن حكي عنه أنه كان يسمي الله تعالى قادرا لأن العبد عنده ليس بقادر. والحقيقة النقطة في هذا هو أنه في هذه المسألة في باب القدر خالف شيخه الجعد. تذكرون كنت أتكلم عن معتقد الجعد في الأسماء والصفات، فذكرت لكم معتقدا واحدا فقط في غير باب الأسماء والصفات وهو معتقده في القدر. ماذا قلت؟ قلت الجعد كان يرى رأي القدرية الأولى، أما تلميذه الجهم فلم يكن قدريا بل كان في باب القدر كان جبريا. والعبد عند الجهم ليس بقادر، بل الله تبارك وتعالى هو مجبر عباده على أفعالهم، فالجهم كان جبريا. طبعا الجهم تابع شيخه في القول بخلق القرآن الكريم وأنكر علو الله تبارك وتعالى على خلقه كصنيع شيخه، وأنكر استواء الله تبارك وتعالى على عرشه كصنيع شيخه، ومشى مع شيخه في قوله أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وكان يقول على الله تبارك وتعالى عن قوله يقول هو تحت الأراضين السبع كما هو على العرش ولا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الجهمية أن جهما بنى مقالته في الصفات على ثلاث آيات، فقال الإمام أحمد رحمه الله وجد ثلاث آيات من المتشابه عنده عند الجهم، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو الله في السماوات وفي الأرض لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه الآيات الثلاث، فبنى أصل كلامه بنى أصل الكلام على هذه الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان من المشبهة، فأضل بكلامه بشرا كثيرا، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة. طبعا يريد الإمام أحمد رحمه الله من وافقه من الماتريدية، ويريد بأصحاب عمرو بن عبيد من تبع الجهمية من المعتزلة. يقول الإمام أحمد: ووضع دين الجهمية، فإذا سألهم الناس عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء، وهو تحت الأراضين السبع كما هو على العرش، ولا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم ولا يكلم، ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة، ولا يفعل، ولا له غاية، ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل، إلى آخر اللامات التي ذكروها أو اللاءات التي قالوها. فعند المعطلة وسيدتهم الجهمية نفي محض مجرد بالنسبة لله تبارك وتعالى، فيصفونه سبحانه وتعالى بالمعدوم، بل المعدومات قد يكون لها صفة أبلغ من هذه الصفات التي وصفوا بها الرب تبارك وتعالى. نفى الجهم صفة العلم، فأنكر أن يكون الله تعالى عالما بالأشياء قبل وقوعها. والعلم بالنسبة للجهم منفي عن الله تبارك وتعالى. أنكر الجهم رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وهو أول من أنكر وجود الحجاب بين الله وبين خلقه. فالجهمية أيها الأفاضل كلامهم يدور حول إنكار وجود الله تبارك وتعالى، وأن يقولوا كما ذكرت قبل قليل: ليس فوق العرش إله يعبد، ولا رب يصلى له ويسجد. ومما زاد في فساد الجهم العقدي تلك المناظرة التي جرت له مع فرقة يقال لها السمنية أو السمنية، فرقة في أصلها قد قامت على مبادئ البوذية والجينية، وعندهم عقائد أخذوها من الهندوسية كالتناسخ والكارما وغيرها من العقائد الفاسدة. وهذه الفرقة لا تؤمن إلا بما يدرك بالحواس، فلا معلومة عندهم إلا من جهة الحواس الخمس، ولا موجود عندهم إلا ما وقعت عليه الحواس. وأكثرهم ينكرون المعاد والبعث بعد الموت، ويقول فريق منهم بتناسق الأرواح في الصور المختلفة. أنا كلامي كله الآن عن السمنية التي أثرت على معتقدات الجهم، فهم يقولون بتناسق الأرواح في الصور المختلفة، يعني من إنسان إلى كلب، من كلب إلى إنسان ونحو ذلك، ولهم كتاب مقدس. عدد من هؤلاء أتوا إلى جهم بن صفوان وناظروه وقالوا له: نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ فتحير الجهم وترك الصلاة 40 يوما فلم يدري من يعبد. هذا النص الذي قرأته عليكم قرأته من كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الرد على الجهمية والزنادقة. الآن تحير الجهم وترك الصلاة 40 يوما لا يصلي ولا يدري من يعبد، ثم خرج على الناس بعد هذه 40 فادعى أن الله تعالى عن قوله علوا كبيرا هو هذا الهواء الذي أمامنا، وأنه مع كل شيء وقد اتحد في كل شيء ولا يخلو منه شيء إلى آخر الزندقة التي قالها، فزعم أنه تعالى الله عن قوله علوا كبيرا أن الله تعالى في كل مكان. الجهم لم يكن له أتباع كثيرون، قد يكون عددهم على أقصى حد 50 وعلى أقل حد عددهم كان عددهم رجلين فقط. بعد مقتله حاول بعض أتباعه نشر مذهبه، لكنهم جوبهوا بيقظة علماء أهل السنة وانتباههم لبدعهم التي أتوا بها وردهم لها. وكانت امرأة جهم ممن عمل على نشر مذهبه، لكن كما قلت للأفاضل كان انتشار المذهب ضعيفا في وقت كانت القوة فيه لأهل السنة والانتباه لكل ما خالف الكتاب والسنة موجود عند علماء الأمة. وقد بقي مذهب جهم خاملا إلى أن أتى بشر بن غياث المريسي فنشره بقوة، وبشر هذا لم يدرك الجهم ما أدركه، لكنه أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليها ونظر لها. ومما زاد في قوة مذهب الجهمية تبني 3 من الخلفاء العباسيين له، لأن بشرا كان مع المأمون ولبس عليه ودلس عليه وأتى له بشعار التنزيه الذي رفعته الجهمية، وادعى بأن أهل السنة عندما يصفون الله تعالى بصفاته التي أتى بها الكتاب وجاءت بها السنة أنهم يشبهونه بخلقه وأنهم يجسمونه، فانطلت هذه الحيلة على المأمون فنشر مذهب الجهمية بالقوة، المأمون والمعتصم وبعده الواثق، واستمر نشر مذهب الجهمية بالقوة طيلة ربع قرن من الزمن، حوالي 25 سنة والمذهب ينشر بالقوة. من سنة 218 هجرية إلى سنة 232 هجرية. بشر المريسي أولا زين هذا المذهب للخليفة المأمون ولبس عليه ودلس حتى دعا الناس إلى القول بخلق القرآن الكريم في عام 218 هجرية، وحملهم على القول بذلك، وبدأ في امتحان الفقهاء والقضاة والعلماء بشأنها، وجعل بعض العلماء يصرحون باعتقادها، وأمر نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم أن يمتحن من عنده، فمن أقر تركه في منصبه، ومن خالف عزله وقطع عنه راتبه من بيت المال. وقد امتنع إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن إجابتهم إلى القول بخلق القرآن، فبعث المأمون إلى بغداد وطلب إحضار من امتنع من العلماء من الإقرار بهذه البدعة، وكانوا غير الإمام أحمد 3، محمد بن نوح، الحسن بن حماد، وعبيد الله بن عمرو القواريري. لكن المأمون مات والإمام أحمد في الطريق، فلما بلغهم موت المأمون أعيد الإمام أحمد مع من معه إلى بغداد، ومات محمد بن نوح رحمه الله في الطريق وصلى عليه الإمام أحمد. ثم لما وصلوا إلى بغداد أودع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في السجن، وبقي فيه لمدة 2.5 عام. قاضي القضاة في أيام المعتصم والمعتصم بعد المأمون كان الجهمي أحمد بن أبي دؤاد، الذي تقدم قوله وصف الأنبياء بأنهم مشبهة مجسمة. فإذا كان الأنبياء لم يسلموا منه بسبب إثباتهم الصفات لله تبارك وتعالى، فهل يسلم منه الإمام أحمد؟ الجواب لا. ما زال ابن أبي دؤاد يؤلب المعتصم على الإمام أحمد حتى أمر بإحضاره إليه من السجن، وناظره أحمد بن أبي دؤاد أمام السلطان فأفحمه الإمام أحمد، ولكن الهوى والبدعة تغلبا بالباطل، فالتجأوا إلى إغراء الخليفة بأن مركزه سيتزعزع أمام العامة إن عرف أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هزم قاضي قضاة الدولة. عندها أمر المعتصم بضرب الإمام أحمد رحمه الله 80 صوتا حتى تمزق لحمه، ثم أعيد إلى منزله وفرض عليه أن يقيم فيه ولا يغادره ولا يلتقي بأحد، فأقام فيه لا يفارقه طيلة خلافة المعتصم ثم ابنه الواثق بعده إلى 232 هجرية. يعني بقيت هذه المحنة كما قلت قبل قليل بقيت 25 سنة، حتى انتقلت الخلافة إلى المتوكل في 232 هجرية. والحقيقة الجهمية كما قلت في أول المحاضرة هي الفرقة الأم في باب التعطيل، وكل من عداها من فرق المعطلة فإنما تأثروا بها، فكل فرقة من فرق أهل الكلام أخذت بعض فسادها وبعض انحرافها من الجهمية، فالجهمية أثرت في جميع الفرق الكلامية، فتأثرت المعتزلة والأشعرية والماتريدية، وسيأتي عندما أتكلم عن بقية الفرق كيف أن بصمات الجهمية واضحة على هذه الفرق واضحة وضوحا تاما. أوائل المعتزلة، وسأتكلم بحول الله تعالى عن المعتزلة، أوائل المعتزلة لم يرد عنهم أنهم أنكروا أسماء الله تعالى وصفاته. قد يقول لي قائل وجدت في كتاب الملل والنحل للشهرستاني، الشهرستاني رحمه الله توفي في 548، ومن تقدمه من كتاب الفرق لم يذكر أحد أن واصل بن عطاء كان منكرا لأسماء الله وصفاته، وإنما كانت مقالة المعتزلة أول ما ظهرت كانت مخالفتها في عدة قضايا، في باب القدر، في باب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن في باب الأسماء والصفات أتاها الفساد من جهة الجهمية، فحملوا مذهب الجهمية وتأثروا بمذهب الجهمية في الأسماء والصفات، وسلموا لهم أصولهم في هذا الباب. ولكي يسلموا من شناعة مقالتهم ظاهرا ابتدعوا القول بإثبات أسماء لا معنى لها، أثبتوا الأسماء دون الصفات، وقالوا عن الأسماء إنها أعلام لا أوصاف. هل تذكرون أيها الأفاضل قاعدة من قواعد الأسماء التي ذكرناها أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، يعني كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى له معنى، ليس اسما لا معنى له. أما المعتزلة فقالت إن أسماء الله تعالى لا معنى لها، فهي أسماء مجردة ليس لها معنى. وقالت المعتزلة كقول الجهمية إن كلام الله تعالى مخلوق من مخلوقاته بائن عنه، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة النبوية أن أول من ظهر عنه أن كلام الله مخلوق هو الجعد ابن درهم، ثم الجهم ابن صفوان، ثم صار هذا في المعتزلة. المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد، ظهروا في أوائل المئة الثانية، يعني بعد سنة 101 هجرية، وتحديدا فارقوا مجلس الحسن البصري رحمه الله تعالى في سنة 104 هجرية. واصل وعمر هما رأسا المعتزلة، وهما من الأقران، ولدا في السنة نفسها في سنة 80 هجرية في العراق، وواصل له قرابة مع عمر فهو زوج أخته، وكلاهما كانا في مجلس الحسن البصري رحمه الله إمام أهل البصرة، وكلاهما اعتزلا مجلس الحسن البصري، فسموا بالمعتزلة بسبب اعتزالهم لمجلس الحسن البصري، وكان هذا في سنة 104 هجرية، وكان الاعتزال بسبب مخالفتهم للحسن البصري رحمه الله تعالى في حكم مرتكب الكبيرة، لأن سائلا سأل الحسن عن أصحاب الكبائر ما حكمهم، وقال قد ظهر في زماننا جماعة يكفرونهم وجماعة يرجئونهم ويقولون لا يضر مع الإيمان كبيرة، فما هو القول الحق؟ قبل أن يجيب الإمام أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله تعالى قام واصل وقال أنا أقول إن صاحب الكبيرة ليس مؤمنا وليس كافرا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. فالمعتزلة هم أصحاب المنزلة بين المنزلتين، وهو أحد أصولهم الخمسة كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. فواصل بن عطاء زعم أن الفاسق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس مؤمنا وليس كافرا، وجعل الفسق في منزلتين في منزلة بين المنزلتين، بين منزلتي الكفر والإيمان. المعتزلة انشقت انشقاقات كثيرة قبل أن يستقر مذهبها، ومن يقرأ في كتب الفرق يرى بأن فرق المعتزلة قد تجاوزت 32 فرقة، وهذا يدل على تناقضهم وتخبطهم، فلو كان ما عندهم حق لاتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، فهم من أعظم الناس تفرقا على باطلهم الذي هم عليه. من هذه الفرق سأشير إليها إشارات فقط لمن له قول واضح في الأسماء والصفات. فرقة المعمرية، وهي تنتسب إلى رجل يقال له معمر بن عباد البصري، يقول عنه الشهرستاني هو من أعظم القدرية، طبعا يريد بالقدرية المعتزلة لأن المعتزلة من أسمائهم القدرية وهم نفاة القدر، يقول وهو من أعظم القدرية فرية في تدقيق القول بنفي الصفات، إذن هم معطلة للصفات كما قال الشهرستاني، ونفي القدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، والتكفير والتضليل على ذلك، يعني يكفرون من أثبت الصفات ومن خالفهم في باب القدر ويضللونه، يقولون بأنه كافر ضال. من خرافاته التي أتى بها معمر يقول لا يجوز أن يقال عن الله تعالى متكلم، فكيف يجوز أن يكون مكلما ولا يجوز أن يكون متكلما، إلى آخر ضلالاته. ومن فرق المعتزلة فرقة تسمى الكعبية، وهي تنتسب إلى عبد الله بن أحمد المعروف بأبي القاسم الكعبي. كان يقول في باب الصفات: إن الله تعالى عن قوله لا يرى نفسه ولا يرى غيره، ويقول تعالى الله عن قوله إن الله لا يسمع. وكان يزعم أن معنى وصفه بأنه سميع بصير أي أنه عالم بالمسموع وبالمرئي، ليس بمعنى سمعه ولا بمعنى بصره. وكان يزعم أن الله تعالى لا إرادة له، وأن علمه يغني عن إرادته. ولعل الأفاضل وفقهم الله تعالى يقولون: إذن كانوا يثبتون صفة العلم؟ الجواب لا، يقولون عالم بعلم هو هو، يعني يقولون بأن العلم هو الذات، ليس العلم صفة قائمة به تبارك وتعالى. وفرق كثيرة متعددة، منها فرقة الضرارية أصحاب ضرار بن عمرو، كان يقول إن الله يسمى حيا عالما قادرا، على معنى أنه ليس بميت ولا جاهل ولا عاجز، لا على معنى أن له صفة ترجع إلى ذاته. فهذا الحقيقة نفي لصفات الله تبارك وتعالى وتعطيل لها بالكلية. وكما قلت للأفاضل وفقهم الله تعالى، أشهر فرقة أثرت في المعتزلة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، هي فرقة الجهمية. لهذه الفرق الكثيرة التي من فرق المعتزلة، أشهر فرق المعتزلة التي أثرت في مذهب المعتزلة وساعدت على صياغة المعتقد في باب الأسماء والصفات ثلاثة فرق، هي فرقة الهذيلية أتباع أبي الهذيل العلاف، وفرقة البهشمية أتباع أبي هاشم الجبائي، وفرقة الجبائية أو البعلوية أتباع أبيه أبي علي الجبائي. فهذه الفرقة قد صاغت معتقد الجهمية في باب الأسماء والصفات. قلت قبل قليل عن المنزلة بين المنزلتين، قلت هي أحد أصول المعتزلة الخمسة. فالأمور الخمسة التي أجمعت عليها المعتزلة لاحقا بعد أن تبلور مذهبها واستقر، أجمعت على أصول خمسة، هي التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعند تأملنا في هذه الكلمات الخمس نجد أنها كلمات جميلة، لكن كل كلمة منها ينضوي تحتها السم الناقع. فهم في باب التوحيد نفوا كل صفة يتصف بها الرب تبارك وتعالى، وأثبتوا لله تبارك وتعالى أسماء مجردة عن المعاني. تأملوا في قول ابن المرتضى المعتزلي في كتابه، في أحد كتبه، يقول: وأما ما أجمعت عليه المعتزلة فقد أجمعوا على أن للعالم محدثا قديما قادرا عالما حيا لا لمعاني، يعني هي أسماء مجردة عن المعاني. فأصلهم الأول تحت هذا الأصل نفوا صفات الله تبارك وتعالى، وهذا الأصل لم يكن واضحا عند أوائل المعتزلة، عند واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد، وإنما كما قلت إنما دخل عليهم من باب الجهمية. الأصل الآخر وهو العدل، وتحت هذا الأصل نفوا خلق الله تبارك وتعالى لأفعال عباده، وزعموا أن الإنسان هو الخالق لأفعال نفسه، فيقولون الإنسان يفعل الشر والله منزه عن خلق الشر، والشر ليس إليه كما زعموا. وهذا كلام صحيح، لكن الشر ليس إلى الله، لا ينسب إليه سبحانه وتعالى، فليس في أفعاله تبارك وتعالى شر محض، وإنما هو خالق كل شيء سبحانه، والله خلقكم وما تعملون. والعبد يفعل باختياره ومشيئته وإرادته، فيحاسب على الفعل الذي فعله باختياره، فأين وجه الظلم الذي زعمه المعتزلة حتى نفوا أن يكون الله تبارك وتعالى خالقا لأفعال العباد؟ الأصل الثالث إنفاذ الوعيد، وتحت هذا الأصل نفوا الشفاعة وأوجبوا على الله تبارك وتعالى تعذيب العصاة وتخليد مرتكب الكبيرة في النار، فقالوا يجب على الله إنفاذ ما أوعد به لا محالة. فما أوعد به يقولون لابد من إنفاذه، لو أن مرتكب الكبيرة خرج من الدنيا قبل أن يتوب فإنه يكون عندهم خالد مخلد في النار، لأنه مات على ذنب من الذنوب، والله تعالى قد أوعد على الكبائر بالنار، فلذلك لا بد من إنفاذ وعيده. المنزلة بين المنزلتين وقد عرفناها، وهي خاصة بمرتكب الكبيرة، فقد أطلقوا عليه أنه ليس مؤمنا وليس كافرا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت هذا الأصل أشبه الخوارج، فهم مخانيس الخوارج أيضا كما أنهم مخانيس الجهمية، فقالوا تحت هذا الأصل جوزوا الخروج على الحكام عند أول معصية ترى أو تظهر منهم. أما بالنسبة لموقف المعتزلة من القرآن الكريم، فإن المعتزلة تقول كما قالت الجهمية أن القرآن الكريم مخلوق، وهم قد وقفوا مع الجهمية في امتحان الناس، وكانوا يدا بيد في الدعوة إلى القول بخلق القرآن الكريم وفي نشر معتقدهم بالقوة. والمعتزلة، أقول في آخر كلامي عن المعتزلة، لا يهتمون بالاستدلال بالقرآن أكثر مما يهتمون بالاستدلال بالعقل. ولو قرأتم كتب المعتزلة وقلبتم الصفحات الكثيرة فلن تجدوا فيها آية واحدة، فضلا عن أن تروا حديثا واحدا. فهم بنوا بنيانهم على عقولهم الفاسدة دون رجوع منهم إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالحمد لله على نعمة الهداية، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يضلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أكتفي بهذا بالنسبة لفرقتي الجهمية والمعتزلة وموقفهم من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.